الترمذي تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. بن عبد الملك بن أبي الشوارب الإمام المحدث الفقيه، قال النسائي: لا بأس به. روى له مسلم والنسائي والترمذي. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سليم إمام أبو زكريا القرشي، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، قال النسائي: ليس بالقوي. قال أحمد: رأيته يخلط في الأحاديث فتركته. قال ابن معين: ثقة، والحق بأنه حسن الحديث، الحق بأنه حسن الحديث، وقد يضعف في شيوخ، يضعف في شيوخ. نعم. قال: عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وهو المصغر، وهو ثقة ثبت أمين. قال: عن نافع. نافع مولى بن عمر، وهو أثبت الناس ابن عمر. نعم. رأوا له الجماعة. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبته. خبنا خبنا، شفت في عندي تاء. لا لا لا بالنون. نعم نعم. قال صلى يعني الله عليه وسلم: يأخذ الثمر في ثوب. المعنى نعم. يأخذ الثمر في ثوبه. وطبعا هنا الحديث عل به أضعافه وبعض العلماء، وعلوا الحديث بمحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عله به على أساس أنه يختلط في أحاديث. استغفر الله، ليس ذلك. بيحيى بن سليم ابن أبي الشوارب ثقة، بيحيى بن سليم عله بيحيى بن سليم، وأيضا تكلمه في أبي الشوارب ابن أبي الشوارب ثقة. نعم. قال: من دخل حائط صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنه. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي. الحسين بن حريث الخزاعي عارف. قال: حدثنا الفضل بن موسى ثقة صاحب سنة. نعم. قال: عن صالح بن أبي جبير ثقة، ثقة عن أبي، عن أبيه ثقتين. قال: عن رافع بن عمرو. عن رافع بن عمرو، عن رافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال: عن رافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترمي وكل. الجوع. نعم. لا ترم. قال: لا ترمي. ترم. قال: لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، رواه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت أمين، رواه له الجماعة، وهو كان فقيها محدثا جوادا كريما. نعم. قال: عن ابن عجلان. محمد بن عجلان فيه كلام، وساقه أحمد بن معين وحدث عنه شعبة ومالك، وهذه توثيقا له. نعم. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة هم يقولون الذهبي قال: إن حدث عن عمرو بن شعيب ثقة فالسلسلة سلسلة مقبولة. قال: عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة الأربعة. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ممتاز. هذه المسألة مسألة في مسألة الإعواز والحالة وأيضا مال الآخرين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. في هذا الحديث فيه تأصيل عام حتى نفهم نتصور هذه المسألة. تصور هذه المسألة: رجل قام فجاء إلى بستان، إما بستان مصور حائط مصور، وإما أن يكون مشاعا. المشاع أسهل في الأحكام عن المصور، فإن تصور السور وذهب فأكل من الثمر المعلق هنا وكان لحاجة، وكان الحاجة الأصل أن نؤصل أصلا، ألا وهو هذا الذي اعتمد وارتكز عليه العلماء، هو أن مال المسلم ليس مباحا، مال المسلم ليس مباحا ولا مستباحا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا أصل أصيل في هذا الباب، بأنه مال المسلم محروز، مال المسلم محفوظ، وأنت ترى حتى الذمي ولو كان كافرا بالمعاهدة بدخول بتأشيرة ولي الأمر مثلا أمانا مستأمنا أو مستأمنا، كل ذلك يحفظه المال والعرض والدم. فمال المسلم من باب أولى، مال المسلم من باب أولى بأنه محفوظ، لقوله السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا الأصل الأصيل الذي جعل الخلاف بين العلماء في مسألة الأكل من بستان الغير. فإذا دخل زيد إلى بستان عمرو ووجد الثمرة وكان محتاجا إلى الطعام، كان جائعا فأخذ فأكل، قال سلم: من دخل حائطا هو الآن فليأكل. والحق بأنه قال فليأكل على العموم، وبعض العلماء قيدوا هذا الإطلاق بالحاجة، لكن يا ترى كيف يقيدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبما قيدوه أو قال خصصوه؟ قالوا من دخل حائطا فليأكل، من دخل حائطا محتاجا، والأصل عدم التقدير. ما الذي ألجاهم للتقدير يا ترى؟ هذا السؤال من طلبة العلم. نعم، ما الذي ألجاهم للتقدير؟ وأيضا ما الثمرة؟ نعم، إجابة عمر هي الصحيحة، وكان أسرع إجابة، وهذا الصحيح الذي ألجأهم للتقدير، قالوا محتاجا، لأن الأصل العام حفظ مال المسلم وعدم التعدي عليه. شوف يا شيخ، أم مريا نفسها هي النت الذي عطلها أكيد يعني، وأيضا السلسلة الأخرى جهاد يأتي وسكينة وحاتم وباقي الإخوة والأخوات لهم مشاركات عجيبة، هذا فضل الله والله. هذه نخب أسأل الله تعالى يعني أن يحفظهم، وأخشى عليهم أن أحسدهم. نفس الأمر، شوف السلسلة جاءت متتالية كما قلت لك، ذاك فضل الله يتيم إن شاء الله. نسأل الله ربنا يحفظهم جميعا ويثبت لهم هذا الخير، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن ينفع بهم الأمة الإسلامية، وأن يكونوا أو شوف أم البراء أيضا نفس السلسلة جاءت متتالية، بوركتم جميعا. إذا الحق أن الأصل عدم التقدير، لكن الذي ألجأهم للتقدير الأصل العام. حاتم وجاء ماليزيا تتأخر لأن الليل والنهار مختلفين. نعم. لا. نعم الحمد لله. فإذا هذا صحيح. شوف هو جاهد، هو ما أخطأت فراستي، السلسلة كلها العقد كله جاي متتالي، هو الحمد لله. ربي يحفظكم جميعا، ربي ينفع بكم الأمة الإسلامية. فإذا الأصل العام ألجأهم إلى التقدير، قالوا محتاجا، والحق أنا أحيل يعني أميل إلى غير التقدير، أقول لا تقدير، ويبقى كلام السلام على إطلاقه، وهذا توسع على المسلمين، وهذا من باب يعني قد يكون من باب ليس مشتركا لكن من باب المسامحة. والذي يجعلني أقول بذلك ليس من عندية نفسي، الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا فأكل منه، هنا الآن الشاهد سيأتي في صحيح مسلم، فأكل منه طير أو أو أو إنسي أو جني، فيكون له صدقة، يكون له صدقة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضمان، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضمان. فالتقدير بالحاجة ايضا، وان كان قد جزاك الله خير عدنان ممتاز، التقدير بالحاجه وان كان له وجهه قويه، لكني اقول الاطلاق اولى في ذلك، ويبقى كلام المسلم دون ادنى يعني تقدير. فيقول نقول فدخل الى حائط عمرو فاكل منه. الجمهور قالوا له ان ياكل، طبعا هو قال الجمهور بالحاجه يعني لو تفكها، الحديث الثاني والذي يأتي بتفكها، فالحديث الأول قالوا وله حاجة فليأكل، له أن يأكل لا يمنع، ما يمنع سدا للحاجة يأكل، لكن قالوا يأكل ويضمن، لأنه تعدي على مال الغير، لكن الزواج الشرعي يمنع الضمان، لكن هنا قال الزواج الشرعي هنا مقيد بالحاجة. فيأكل ويضمن، يأكل ويضمن، هذا قول الجمهور. وقال بعض الحنابلة، وهناك وجه شفعي أيضا، يأكل ولا يضمن. والحق أن هذا قول الشافعي، لأن الشافعي قال لو صح الحديث لقلت به. الشافعي قال لو صح حديث ابن عمر من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، ولأنه كما قلنا يحيى بن سليم متكلم فيه كما قال العلماء، فقال لو صح الحديث، لو صح الحديث لقلت به. وأيضا مسألة التقدير بالحاجة، الرواية التي رواها الإمام الترمذي عن عمرو شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، بأن السلام لما سئل عن الثمر المعلق، هذا الذي غير مصور، غير مصور، فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، قال من ذي حاجة. فقالوا الرواية الأخرى أيضا ألجأتهم للتقدير في هذا الباب. فإذا الجمهور قالوا إذا أكل منها محتاجا يضمن. والقول الثاني قول الحنابلة، وقول أيضا كما قلنا هذا قول الشافعي، لأنه قال لو صح الحديث لقلت به، قالوا لا يضمن، يأكل ولا يضمن، لكن لا يتخذ في ثوبه شيئا، يعني ليس مستكثرا، بل يأكل سدا لحاجته ولا يأخذ. فإن أخذ أثم وضمن، لكن إن أكل فقط لحاجته ولم يأخذ صح ذلك، والمسألة الثانية هي أن المسلم سئل عن الثمر المعلق، وهذا الذي لا لا لا لا يصور حائطا، لا يصور، وهذا كأنه مشاع، يعني يمشي في الشارع، أن تترى لو في فلل فيها شجر بيتدلى الثمر في الخارج، فله أن يأخذ ويأكل، رزق ساقه الله إليه، تدلت الثمر له. ففي ماليزيا كثير جدا، يعني أنا أخرج من بيت أريد هذا، لكن سبحان الله هناك ثمر، ما ثمر أيضا نايم. المسألة كلها على الهدوء التام، ما أدري يسموه له، فواكه مستغربة، ليست كالفواكه، مستغربة جدا، ويعشقونها، وأنا ما أستطيع أتي، أنا لو جهلت شيئا ما أقترب منه. فالمهم أنه ثمر متدلى. فقال وسلم يأكل فلا شيء عليه، فإن أكل فلا ضمان عليه، بنص حديث وسلم قال من ذي حاجة، فلأنه متدلل، ليس محاطا بسور، فكأنه صار مشاعا وليس بمشاع الحق، لكنه يأكل، والصحيح الراجح أنه يأكل حاجته فقط ولا يأخذ، وإن أخذ أثم وضمن. وهذا الباب يعني تصنيفه الأصيل في مسألة المبايعات هو حفظ أموال الآخرين، حفظ أموال المسلمين. الفوائد المستنبطة، هذه الشريعة شريعة إرفاق، رحمة. نعم يا حاتم، أحسنت وأجزت وأوجزت، وأنه إذا خشي الهلاك له أن يتزود، لكن هنا باتفاق الجمهور إن تزود يضمن، إن تزود خشية الإنفاق يضمن. نعم. الثاني، الخبر يراد به الإنشاء، يكون أبلغ من الإنشاء، من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا خبر رد الإنشاء، يعني كل، أبيح لك الأكل ولا شيء عليك ولا ضمان عليك. النظرة المقصدية للشرع، حفظ المال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.